إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه وحوله وقوته نحن الآن على مشارف الانتهاء من الكلام على الاغتسال، وأيضا انتهاء من محاضرات نتكلم في متن أبي الشجاع. وكنت أرجو وأتمنى أن ننتهي من كتاب الطهارة بأسره، لكن ما أسعفنا الوقت، يغفر الله لنا على التقصير، ونسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا شتات الأمر وأن ييسر علينا إنهاء هذا الكتاب الجليل. قد تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام أو تتمت الكلام على الجنابة وما يحرم على الجنوب وعلى الحائض، وتكلمنا عن الأغسال المفروضة أو الواجبة على الإنسان المكلف. اليوم إن شاء الله ننتهي من كتاب الإغتسال أو الغسل ببيان الأداب التي بين يدي الإغتسال وأنواع الإغتسال، وأيضا الكلام عن بعض المسائل التي تتعلق به والأغسال المسنونة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الغسل وسننه. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه خمسة أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإقرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. وتكلم عن الأركان وعن السنن، ما الفرق بين الركن والسنة؟ وقال أركان الاغتسال أو أركان الغسل، بيّن أنه النية، هذه شرط أو ركن على الخلاف المشهور الذي قدمنا الكلام عليه، والثاني تعميم الجسد بالماء، والثالث إزالة النجس، هذا إذا وجد، فلا يصح أن نقول هذا ركن من أركان مستقل، هذا ركن معلق بوجود النجاسة. جيد، إيش الفرق بين الركن والسنة؟ فعلت التسمية في السنة التي ذكرها بالنسبة للمولاة وبالنسبة للسنة وتقديم اليمنى على اليسرى، نحن سنبين غسل الإجزاء وغسل الكمال، لكن التسمية نفسها هل ورد دليل على أنها سنة من سنة الاغتسال؟ أنا سؤالي واضح بلا حيدة، هل ورد دليل على سنية التسمية عند الاغتسال؟ ليس، نفس الأمر، أقول في هناك دليل مستقل؟ مش دليل مستقل. طب ما رأيكم في هذا القياس؟ هل العبادات فيها قياسات؟ مسألة أصولية مهمة جدا تكلمنا عنها. عامة هذه المسائل، أنا أقول هذه المسائل دائما بالنقاش يثبت لنا ما خفي عنا، لأن كلنا كما قلت يعني هذه المسائل مسائل من الجودة بمكان. لما؟ لأن الإنسان ممكن يكون عنده، يعني بداية أنا أكون عندي فهم مغلوط، الفهم المغلوط هذا لا يصحح إلا بالمناقشة والتنظير والمدرسة. المدرسة هذه تثبت الفهم أو صحة الفهم أو الفهم المغلوط، فالمناقشة ممدوحة ليست فيها ثمة شيء، ولا سيما إن كانت لله جل في علاه ولا يضع أحد في صدره شيء، ولا أن هو يفعل ذلك في النقاش للمغالبة، أعوذ بالله من غضب الله، لو فعلنا ذلك خسرنا وما ربحنا. فالصحيح الراجح أن احنا أصلا ونحن نناقش حتى لو كان في شدة في المناقشة، نحن نناقش من أجل أن نظهر أين الحق من الباطل، وإلزام الخصم بما يلزم به أو لا يلزم به هي مسألة في المدرسة أيضا، يعني ليست مغالبة، هي في المدرسة. لكن هو الإنسان كما قلنا يغيب عن كثير منا أدلة، يغيب عن كثير منا أقوال للعلماء، ممكن يظهره الله على بعض إخواننا فممكن يظهرون لنا، لكن الدومنة أو الدوران مع تناقض ممكن ما يظهر الحق أو ما يظهر حتى الذي يتبناه الإنسان. فالإنسان لو راسخ في مسألة يستطيع أن هو يظهرها حتى لو هز من أمامه وألزمه بأمور ليست بلازمة يردها، لكن لا يتناقض. الاغتسال له اغتسال اجزاء واغتسال كمال. اغتسال اجزاء واغتسال كمال. اما الاغتسال الذي يجزئ فهو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد باسره بالماء، وهو افاضه الماء على الجسد كل عضو، وارواء البشر بالماء يكتفي به المرء اغتسالا. فلو قام الرجل من نومه جنبا فدخل وانتوى رفع الحدث فعمم جسده بالماء واروى بشرته بالماء، له ان يخرج فيصلي قد رفع حدثه، لا سيما اذا انتوى انه يرفع الحدث الاكبر. والادله على ذلك كثيره، منها سنه قوليه من سلم وامر من سلم وسنه فعليه ايضا. اما السنه القوليه من النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يكفيني ان افيض الماء على جسدي، انا يكفيني في الاغتسال ان افيض الماء على جسدي. هذه فيها دلاله واضحه على ان افاضه الماء دون الدلك، دون اشتراط الدلك وان كانت مستحبه، دون اشتراط الدلك انه يكفيه في الاغتسال. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض اسفاره راى رجلا في المؤخره فساله لما لم تصلي معنا، الست مسلما؟ فقال يا رسول الله قمت على جنابه ولا ماء. فعلمه كيف يتيمم، فبعدما انتهى من التيمم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اوتي بماء خذ فافرغ هذا على جسدك، خذ فافرغ هذا على الجسد. فهذه فيها دلاله واضحه جدا من الشرع على ان تعميم الجسد بالماء يكفي الانسان لرفع الحدث. ومن اللغه الغسل في اللغه او الاغتسال في اللغه هو تعميم الجسد بالماء. وايضا عائشه وام سلمه رضوان الله عليهما ان السلام امرهما بافاضه الماء على الجسد كما سنبين. اذا هذه اولا دلاله واضحه جدا على ان الاغتسال تعميم الجسد بالماء، وهذا الذي يجزئ. اقل من ذلك لا يجزئ، ويستحب ان يسمي الله اذا توضا، ان لم يتوضا فلا دليل على الاستحباب في التسميه بالنسبه للقياس، الا من قال بان هذا فيه نوع من القياس، اذ ابطال القياس في كل العبادات مختلف فيه عند العلماء، وبعضهم يقيس النظير بالنظير في مساله العبادات ان كان في نوع اشتراك كالاغتسال والوضوء. فالغرض المقصود له ان يسمي اذا عمم الجسد، والاحوط الا يسمي الا اذا توضا، لان التسميه جاءت توقيفيه في الوضوء. الثاني وهو غسل الكمال لمن أراد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لمن أراد أن يستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن حديث عائشة وحديث ميمونة، فهما حديثان أظهرا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يضرب بيده على الحائط. الضرب على الحائط هذا للتنظيف، فإن استطاع أن يستعمل الأشنان أو يستعمل الصابون كفاه، وإن أراد أن يأتسي توقيفا ويضرب له أن يضرب على الحائط، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، وهذا هو الأكمل، أو وضوءا كاملا سوى الرجلين، سوى الرجلين، وده حديث ميمونة أنه ما غسل الرجل إلا بعد الاغتسال. ثم بعد ذلك كما قالت عائشة يدخل أصابعه في أصول الرأس حتى يرى أنه أروى بشرته، فيغسل الجانب الأيمن ثلاثة ثم يغسل الجانب الأيسر ثلاثة. وزادت في حديث عائشة أنه يأخذ بكلية رأسه فيفيض الماء على رأسه ثلاثا، هذه بداية الوضوء، ده بعد الوضوء بداية الغسل. بعد ما يفعل ذلك يأخذ الماء فيغسل الجانب الأيمن ثلاثا ثم يغسل الجانب الأيسر ثلاثا. فإن كان قد توضأ وضوءا كاملا فلا يغسل رجله، وله أن يستخدم المنديل أو لا يستخدمه كما في حديث ميمونة صلى الله عليه وسلم رفض المنديل واستخدم في أدلة أخرى المنديل. وإن لم يكن قد غسل رجليه يغسل رجليه بعد الوضوء ويطلع بذلك يصلي وقد رفع الحدث. وأيضا أتى بالسنن والواجبات فيسمي لأنه يتوضأ ويعمم الجسد بالماء على الأركان ويبدأ باليمنى قبل اليسرى، هذه أيضا من السنن والمستحبات. هذا الاغتسال هو الاغتسال الكامل. يبقى لنا الكلام على بعض الآداب التي تحوم حول هذه الأغسال والانتهاء بعد ذلك إلى الكلام على الأغسال المسنونة. الآداب التي تتقدم بين يدي الاغتسال منها أولا ألا يغتسل المرء عريانا إن كان في حمام، يعني بين الناس بين بشر في بحيرة في أترعة مثلا في حمام سباحة، فلا يكون عاريا. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، احفظ عورتك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. منهما في رواية قال عما أحدهما فكان لا يستنزل من بوله، في رواية أخرى تصريحا قال لا يستتر من بوله، لا يستتر يعني ما حفظ عورته عن الناس، فيحرم على أن يظهر عورته. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني لو كان حفظ العورة بين الناس، والحالة الثانية والصورة الثانية إن كان خاليا، أما إن كان خاليا فيستحب أن يستتر. يستحب أن يستتر بسروال بإزار بملحفة يعني بشيء يستر عورته أو سواته عنه، نعم يستحب له ذلك. والحديث الذي يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إذا كان أحدنا خاليا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال احفظ عورته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أحق أن يستحي منه أو إن الله أحق أن تستحي منه. أما دليل الجواز على أن الإنسان يغتسل عارية دون أن يستتر حديث موسى عليه السلام، الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وموسى عليه السلام كان لا يغتسل معهم حتى لا ترى عورته، فكان يغتسل وحده عريانا. والدلالة ذلك حديث أبي هريرة أيضا نفس الرواية أنه لما خلع ثوبه ووضعه على الحجر فاغتسل عريانا، والدلالة فيه أن الحجر سارع بثوب موسى، وكان الله جل في علاه له حكمة في ذلك ليري بني إسرائيل براءة موسى عليه السلام، فكان يقول ثوب حجر ويتبع الحجر حتى نظر إليه بنو إسرائيل فنظروا إليه وهو غير ساتر العورة، إنهم كانوا يعني يعيبون عليه أنه آدم، فلما نظروا إليه قالوا والله ما به من عيب، فأراد الله أن يبين لهم أنه ليس به ثمت عيب. الغرض المقصود هذا دليل يدل على الجواز، لكن الأولى والأستر والأحسن أن يغتسل المرء وقد استتر بثوب، وهذا كان فعل كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدب الذي يتأدب به الإنسان بين هذا الاغتسال. من الأدب أيضا ألا يصرف في الماء وهو يغتسل، الإسراف مذموم في كل شيء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف مذموم في كل شيء. وهناك حديث ضعفه المحدثون لكن صححه الشيخ الألباني، لا تسرف ولو كنت على نهر يجري أو جاري، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، فهذه فيها دلالة على أن الإسراف مذموم. وكان جابر رضي الله عنه إذا سئل عن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتوضأ بالمد إلى ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد والصاع 4 أمداد، قال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا الذي وصفته عائشة رضي الله عنها وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذه من الأداب التي تكون بين يدي الاغتسال. أيضا من هذه الأداب كما قلنا أن يسمي الله عند الوضوء وأن يقول دعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأنه قد توضأ خلال اغتساله فيقول الدعاء على أنه هذا الدعاء خاص بالوضوء الذي كان داخلا تحت الاغتسال. النساء كالرجال في الاغتسال بالضبط، السنة التي قلناها على الكمال هي في اغتسال النساء. إذا قلنا تريد المرأة بضيق الوقت أن يجزئها الاغتسال من طهارة الحيض مثلا أو من جنابة للصلاة تعمم الجسد بالماء، ولا تلزم، وهذا في المذهب، لا تلزم بنقض الضفائر، لا تلزم بنقض الضفائر، يغلب على ظنها فقط أنها قد أروت البشرة، بشرة رأسها أروت البشرة بالماء. والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت تغتسل فتفيد الماء على جسدها، وفي الصحيح أيضا وفي السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاها لا سألت النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح عندي ضفائر، أنا امرأة ذات ضفائر، أفأنقذ ضفائري؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحتي 3 حثيان. وهذا فيه غالب الظن أنها أروت البشر حتى لو شعرها طويل جدا ليس عليها غير إرواء البشر، فإذا ظنت أو غلب على ظنها إرواء البشرة تفيد بعد ذلك الماء على جسدها. قال إنما كان يكفيك أن تحتي 3 حثيات وتفيد الماء بعد ذلك على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فهذه فيها دلالة أيضا عن النساء شقائق الرجال في الأحكام حتى لو كانت امرأة ذات طهائر، حتى لو كانت امرأة ذات ضفائر. أيضا من الأداب أو نقول من المستحبات أو قل من الجائز والمباح في الاغتسال أن يغتسل الرجل مع امرأته، أن يغتسل الرجل مع امرأته ولو عرات ولو عرات. إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة كما في الصحيح قالت اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول له ابقي لي ابقي لي وهو يقول ابقي لي ابقي لي، وهذا يزيد الألفة بين الرجل وبين زوجه، فيغتسل الرجل مع امرأته وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. ويستدل بهذا الحديث لمسألة أخرى تتعلق بمسألة الاغتسال، هي جواز اغتسال الرجل بفضل اغتسال المرأة أو وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خالف ذلك الحنابلة. والدلالة في المذهب دلالة واضحة جدا من حديث عائشة تقول ابقي لي ابقي لي، وإن كان ليس فاصلا في النزاع، والفاصل في النزاع هو حديث ميمون رضي الله عنه، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أغتسل، فقالت يا رسول الله هذا الماء قد اغتسلت به يعني متبقي، اغتسلت بهذا الماء وأنا على جنابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ليس على الماء جنابة، أو قال الماء لا يجنب، أو قال الماء لا يجنب، قال ليس على الماء جنابة، ليس على الماء جنابه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يجوز للإنسان أن يغتسل بفضل طهور المرأة. تبقى مسائل تتعلق بمسألة الجنابة، هل يجزي للإنسان الذي أحدث حدثا أصغر مع الحدث الأكبر الغسل فقط أم يلزمه الوضوء؟ بمعنى رجل قضى حاجته وكان جنبا، أو قل قضى حاجته ثم جامع أهله فصار جنبا فقضى حاجته وجامع أهله، فالتلبس بالحدث الأصغر ثم تلبس بالحدث الأكبر، هل يكفيه الغسل فقط؟ لو دخل فعمم جسده بالماء يصح أن يخرج فيصلي أم لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية، ثلاث صور، الصورة الثانية التي نتكلم عنها رجل وهو يغتسل أحدث، رجل وهو يغتسل أحدث ماذا عليه؟ يصح له غسل ولا ما يصح؟ ويصح يخرج يصلي أم لا؟ الثالثة أن يكون قد شك في الحدث الأصغر، كان قبل الاغتسال أم بعد الاغتسال، شك في الحدث الأصغر كان قبل الاغتسال أم بعد الاغتسال. الصورة الأولى قضى حدث ثم أجنى، فهل يكفيه الغسل أم لا؟ أربعة أقوال في المذهب، أربعة أقوال في المذهب، لكن الراجح حتى لا نطيل عليكم، الراجح الصحيح في ذلك يكفيه تعميم الجسد بالماء، يكفيه تعميم الجسد بالماء، وهذا هو تنصيص ما قاله الشافعي في الأم، فهذا رأس المذهب والذي قال بذلك، قال الأدنى يندرج تحت الأعلى، الأدنى يندرج تحت الأعلى، فمن أحدث حدثا أصغر ثم أجنب بعد ذلك أو تلبس بالحدث الأكبر فاغتسل فإن الحدث الأصغر ينزل تحت الحدث الأكبر، فإذا عمم جسده بالماء دون الوضوء ودون أدنى شيء ودون الدلك فله أن يخرج فيصلي، يكبر ويصلي وتصح صلاته، هذا الراجح الصحيح. الصورة الثانية أنه حين اغتسال أحدث، حين الاغتسال أخرج ريحا، أو حين الاغتسال مست يده أو كفه أفضى بكفه إلى فرجه، فهل يصح اغتساله ولا ما يصح؟ الصحيح الراجح أنه يصح اغتساله قولا واحدا، فاغتساله صحيح لكن يجب ويلزمه الوضوء، يجب ويلزمه الوضوء. لما؟ لأنه حال رفع الحدث الأكبر تلبس بالحدث الأصغر فيلزمه الوضوء بعد ذلك، فإذا أحدث حين اغتساله عليه الوضوء حتى تصح صلاته. الصورة الثالثة وهو شك أحدث قبل أم أحدث بعد، فنقول الأصل عدم الحدث فيصح له أن يعمم الجسد بالماء ويخرج يصلي ولا يلزم بالوضوء. هذه المسائل التي تحوم وتدور حول مسألة الاغتسال. يبقى لنا مسائل الأغسال المسنونة، نقول الأغسال المسنونة خذ قاعدة مهمة جدا تؤصل لك كل هذا وتخرج عليه الأسهم التي تفيدك في مسألة الاغتسال. كل وقت يجتمع فيه الناس يستحب فيه الاغتسال، كل وقت يجتمع فيه الناس يستحب له الاغتسال، كل وقت يجتمع فيه الناس يستحب له الاغتسال. والدلالة على ذلك حديث، احنا ما نأخذ إلا من الأحاديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس كانوا في العوالي، عوالي المدينة، يأتون وتظهر الريح، تظهر منهم ريح، ريح العرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم في هذا اليوم. لما هذا الأمر؟ كان لمسألة معينة، إيش هي؟ اشتم منهم ريحا فقال اغتسلوا. طب الحكمة من الاغتسال هنا إزالة، ها إزالة الرائحة. لما؟ لأنه يتأذى الناس بهذه الرائحة، بل وتتأذى الملائكة لهذه الرائحة. عموما قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، مما يتأذى منه ابن آدم. فإذا كل جمع أو كل اجتماع يستحب له الاغتسال، فقل غسل الجمعة يستحب، وسنفصل القول فيه الآن بالأدلة. غسل العيدين يستحب، صلاة العيد، الكسوف يستحب لها الاغتسال، الوقوف بعرفة يستحب لها الاغتسال، دخول مكة فيها دليل خاص، هذا مفهوم جمع، لكن الطواف فيه فيستحب له الاغتسال، وأيضا عند طواف الإفاضة يستحب له الاغتسال، وسنبين الأدلة على ذلك. أما غسل الجمعة لأنه هو الأقوى، لأن الخلاف فيه أقوى، غسل الجمعة يستحب ولا يجب الاغتسال فيه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والواضح جدا، إذا توضأ أحدكم ثم ذهب إلى الجمعة ماشيا فاستمع الإمام وأنصت غفر له إلى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ، ولم يذكر الاغتسال، قال إذا توضأ أحدكم وذهب إلى الجمعة ماشيا، أو قال ذهب إلى الجمعة فاستمع إلى الإمام، قال فيه وإذا توضأ ولم يذكر الاغتسال. والدليل الثاني على أن الاغتسال ليس بواجب حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة من توضأ فبها ونعم، ومن اغتسل في الغسل فالغسل أفضل. والأفضلية تدل على أن اشتراك الفضل في الاثنين، بل التصريح قال فبها ونعم. والحديث الثالث حديث عثمان رد على من قال تضعيف الحديث، نقول الحديث إسناده صحيح، هم قالوا الضعف فيه ابن القيم هو اللي قال يلوح عليه إيش شراكة اللفظ، كيف النبي يقول فبها ونعمت؟ أنا أقول الآن حتى لو صح الإسناد وجهت ابن القيم ليست بالهينة. إحنا خدنا في نقد متون السنة إن ممكن الإسناد يكون كالشمس، لكن العلة فين؟ في المتن. المتن، لكن هل العلة في المتن هذه ظاهرة أم لا؟ أنا صراحة ما محصت النظر في هذا الكلام، لكن يكفي إن كثير من المحدثين صححوا هذا الحديث مش في الصحيح هذا في سنة أبي داود، متفق عليه؟ نرجع إليه، هو صحيح عامة، الاحتجاج به موجود، قد أجبنا عليه كثيرا. قلنا غسل الجمعة له وجهان، واجب واجب يعني متأكد. قالوا لنا لما تقولون متأكد وهو قال واجب، وهذا خلاف الظاهر، والأصل في الظاهر أن يبقى على ظاهره، صحيح ولا لا؟ قلنا القراءة المحتفة هي التي جعلتنا نؤول من الظاهر إلى المؤول، لأن السلام قال فبها ونعمت، إن السلام قال إذا توضأ أحدكم، عمر بن الخطاب لا يرضى بمنكر، رأى عثمان رضي الله عنه رضاه دخل بعد الأذان فقال له ما بال أقوام يأتون بعد الأذان أو قال كلمة تشبه هذه الكلمة، فقال والله ما زدت إلا على كنت في السوق وما زدت إلا على الوضوء، قال والوضوء أيضا، وتعلم أن السلام أمر بالغسل، ولو كان أمرا لقال له اذهب فاغتسل. أما بقى التشويش عليه بأنه لو ذهب إلى البيت فاغتسل ورجع الجمعة ستضيع عليه، وعمر بن الخطاب كان بيخطب في ثانية في خمس دقائق، قل عثمان بن عفان ممكن يتوارى في أي مكان ويغتسل خلف شجرة ويغتسل، المخارج موجودة، لكن أن يقال أنه لما يذهب إلى بيته ويرجع بعد ذلك أداء الصلاة هذا كلام فيه نظر يعني. وإلا فنحن عندنا حديث صريح جدا في الصحيح قال إذا توضأ أحدكم، ومن أراد تفصيل المسألة ما أبعد من قال بوجوب الاغتسال عندما انتظر له الرائحة، لو قال قائل بهذه المسألة لقلنا هذا قول وأوجه الأقوال، لما؟ أنا أقول لو قال قائل بهذا القول لقلنا هذا أوجه الأقوال، وهو الذي دار مع الأحاديث كلها حيث دارت، لأن سلم لما أمر بالجزم أمر عندما وجد الريح، وقال لو اغتسلتم في هذا اليوم لما ظهر منه من الريح، وهذا الذي تميل إليه من؟ عائشة رضي الله عنها، عائشة تميل إلى ذلك، فمن قال بهذا فما أبعد، لكن نحن الآن نتكلم على المذهب أنه مستحب، وهذا قول جماهير أهل العلم بالأدلة التي سردناها. هذا غسل الجمعة. الغسل الثاني المسنون هو غسل العيدين، غسل العيدين لماذا الجمع؟ لأن كما قلنا الحكمة من ذلك تضيع الرائحة. يبقى لنا في مسألة الجمعة حتى لا تفوتنا الفائدة، إن أول ساعة من ساعات الجمعة متى؟ عندما يقول بوجوب الاغتسال، متى يجب عليه الاغتسال؟ الملكية يقولون الاغتسال ممكن يكون من الليل، متى؟ أول ساعة للجمعة متى؟ بعد المغرب؟ بعد عصر الجمعة؟ بعد الفجر، صحيح بعد الفجر، بعد الفجر، هذا أول ساعة من الرواح للجمعة، فالاغتسال يكون من بعد الفجر إلى آخر ساعة رواح إلى الجمعة، والأولى والأصح والسنة والمستحب والمتأكد أن يغتسل قبل الذهاب إلى الجمعة حتى يعني تأتي النتيجة المقصودة المرجوة، النتيجة المرجوة هي إيش؟ هي عدم وجود الرائحة. غسل العيدين نفس الأمر الحكمة التي بيناها، وأيضا غسل الاغتسال عند دخول مكة، اغتسال عند دخول مكة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كان يدخل مكة ليلا فيبيت بذي طوى ولا يدخل مكة حتى إذا أصبح اغتسل فدخل مكة، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حين الإحرام وحين الحل من الإحرام عند طواف الإفاضة، كما قالت عائشة رضي الله عنها رضاها كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم حين إحرامي وحين حلي، وعرف أيضا يستحب الاغتسال لها كما قلنا للجمع الغفير في وجود الناس أو الجمع الغفير حتى لا تظهر الرائحة التي يتأذى منها الإنسان. من الأغسال المسنونة أيضا الاغتسال من غسل الميت، أن يغسل الميت فيغتسل منه، الحديث أبي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث ضعيف، وأيضا حديث عائشة أربع كان يغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت منها غسل الميت، هذا الصحيح الراجح أنه ضعيف أيضا، فالصحيح أنه يستحب خروجا من الخلاف، إذ القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. هذه آخر الكلام الذي يمكن أن يقال على مسألة الاغتسال، يبقى لنا الشروع في التيمم، فابقوا إلى التيمم حتى يأذن الله جل في علاه بالدورة الأخرى بحيث ننتهي من الطهارة وننتهي من ركن العبادات بأسره يسر الله علينا تمام ذلك أو إتمامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.